جمعت في مجموع الرسائل والفتاوى المسمى الجرى السنية المقروء الموزع بين الناس، وله كتاب التوحيد كتاب عظيم ألفه في أول الدعوة وانتشر، وله ثلاثة أصول وقواعد أربع كتاب صغير مهم جدا، وله أيضا كشف الشبهات أوضح فيها بطلان الشبهات التي يشبه بها أعداء الله من عباد الأوثان، وله كتاب في الصلاة والزكاة والصيام يسمى الآداب المسيرة الصلاة، وله رسائل كثيرة رحمه الله طبعت في المجموع الذي سمعت. نعم. الذي هو الدرع السنية. بارك الله فيكم. هل هذا الكتاب منتشر في كل مكان؟ نعم منتشر توزع الحكومة. نعم. توزعه دار الإفتاء سابقا. نعم. توزعه الوزارة الإسلامية أيضا. طيب. نعم. هل هو منتشر على نطاق تجاري؟ نعم منتشر. يوزع مدة طويلة. يوزع مدة طويلة في الداخل والخارج. نعم. بارك الله فيكم. من أراد الشراء يتمكن فنحن يبيعونها أولاد الشيخ أولاد الجامع. الشيخ الجامع أولاد يبيعونها. ما شاء الله. والدار الإفتاء توزعه. والآن انتقل التوزيع إلى وزارة الشؤون الإسلامية. طيب. التي يقوم عليها نعم الوزير دكتور عبد الله نعم الدكتور. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر. يسأل عن أخونا صالح ناصر إسماعيل البلوشي، يقول أنا شاب في العشرين من عمري وغير متزوج، لكني دائما أفكر في الزواج وحالتي المادية لا تسمح لي بذلك في الوقت الحاضر، بماذا توصونني وتوجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب. جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج. الباء يعني الزواج. نعم. فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وإذا تيسر لك الاستدانة أو القرض حتى تزوج فافعل ذلك وأمشي بالوفاء يفل الله عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس لأداءها أدى الله عنه. فأنت تأخذها تستلف أو تشتري سلعة وتبيعها سيارة أو غيرها وتبيعها ثم تزوج والله يفي عنك أمشي بالخير إن شاء الله. فإذا تيسر هذا فأكثر من الصوم، أكثر من الصوم حتى يفتح الله لك النكاح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يمكن للنساء أن يصلين في البيت جماعة إذا جاز ذلك؟ إذا تيسر لهن ذلك هو أفضل. قد جاء عن مسلمة وعائشة أنهما كانتا تصليان بالنساء جماعة. إذا تيسر لصاحبة البيت أن تصلي بأخواتها أو بناتها أو خادماتها هذا طيب. تقوم وسطهن. يصفن على يمينها وعن شمالها وهي وسطهن، ترفع صوتها للقراءة والتكبير حتى يتعلم الجميع، يستفيد الجميع. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توصون أم البنات أن تفعل ذلك في بيتها سمحت. نعم. مثل نوصي إذا كانت عندها علم. نعم. وإن كان بنات أعلم منها فتقدم العالم منهن أو أخواته. طيب. المقصود أمهن أقرأهن وأعلمهن. طيب. إذا لا يرى سماحتكم بأسا في صلاة جماعة النساء؟ لا مستحب. مستحب. في صلاة ذلك مستحب. بارك الله. الناس في الفائدة العظيمة والأجر العظيم. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. بعض أخوانكم لا يرون ذلك سماحة الشيخ، فما هو توجيهكم؟ الصواب أن يهم الأدلة ولفعل رعاية ومسلمة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أخونا يقول: إذا ذهب رجل خاطبا من أحد البيوت وتمت الخطبة، فهل له أن يرى مخطوبته؟ وجهنا جزاكم الله خيرا، وما هي الحدود في ذلكم الأمر؟ نعم يرى له أن يرى المخطوبة قد يخطبه بعدها ليتأكد من صلاحها وليطمئن بصلاحها ومناسبتها من دون خلوة. لا يكون مع خلوة بل من دون حضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها قد يريها لا بأس، ولو شعرها ولو رأى شعرها لا حرج إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الرجل

فنعمل به جزاكم الله خيرا. الحديث طيب ولكن لعله إنسان ولأن يفعل الله به فهو ذكر طيب وذكر عظيم ذكر طيب لا بأس به، لكن من الاعتقاد أنه يحصل بهذا المطلوب ومن الاعتقاد أنه سنة، لكنه ذكر من عرض الذكر مشروع ذكر طيب عظيم مشروع، لكن لا يعتقد فيه هذا الشيء الذي جاء فيه ثم يقول فعلت ولم يستجب لي ولم يحصل. الله المستعان. نعم لكن الأذكار الشرعية كلها مطلوبة. طيب جزاكم الله خيرا. نقف قليلا لو تكرمتم سماحة الشيخ عند العمل بالأحاديث الضعيفة، هل يسرع ذلك؟ إذا وافقت الأحاديث الصحيحة في المعنى كأحاديث الأذكار والاستغفار والتوبة من غير اعتقاد ما علق عليه في الحديث الضعيف. الله المستعان. إذا لم يكن لها سند صحيح فلا يعمل بها؟ المعنى صحيح، إذا كان المعنى صحيح فلا يعمل. إذا كان المعنى صحيح يعمل به ولا بأس. الله المستعان، الله المستعان. لكن من غير اعتقاد ما جاء في الحديث. الله المستعان. إذا كذا وإن يحصل لك كذا ويحصل لك كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى سلبي إبراهيم من أبها بعث يسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدى عنها زكاة وعن سيارة الأجرة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. السيارة الخاصة للاستعمال سيارات الأجرة ليس فيها زكاة، لكن الأجرة هي حال عليها الحول ويكبر النصاب يزكيها صاحبها، يا صاحب الدراهم كسبها من السيارة وحال على الحول وتبلغ النصاب تقنص ريال فضة فأكثر من يعادلها يزكيها. أما نفس السيارة يجري السيارة ليس بالزكاة، لأنه ما عدل بيع إنما عدل استعمال، والزكاة لما تجب في العروض المعدة للسيارة البيع، فإذا عدل السيارة البيع وجد فيها الزكاة، وهكذا إذا عدل البيت أو الأرض البيع وجد فيها الزكاة. أما إذا كان البيت معدل للأجار أو السيارة للأجار فلا زكاة فيه بمعنى، لكن الأجرة إذا حال عليها الحروب لما تبلغ النصاب تكفي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من الجزائر بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تسأل عن حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمالها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هل جاء تفصيل؟ لكن هناك مضرة، لأن ما أعطيها الفرضعة تريد أن ترضعها ولا تحمل عليه ورد الزوج بذلك فلا بأس، أو كان يضرها الحبل لأن معها مرض يضرها الحمل فلا بأس أن تتعاطى الحبوب مؤقتا حتى يهمل المرض والأذى. أما تعطيها لذكرها في الأولاد أو هو مشقة من نفقتهم هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية في الفرض؟ نعم تجهر تقرأ جهرا المغرب والعشاء والفجر، لكن إذا كان عندها أجنبي أما الأولى لأن لا يهتم بقراءتها، ولا سيما إذا كان صوتها حسنا قد يهتم بها حسنا، الأفضل لها السر عند الأجنبي عند الأجانب. نعم خوفا فتنة. أما إذا كان بين النساء أو في بيتها لا شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكنني المبيت عند إحدى أخواتي في بيتها؟ نعم يعني لأنها محرم، إذا كان تبيت في بيتها لكن لا فراش من واحد، كل واحد في فراش، أنت في فراش وهي في فراش، المنهي عنه أن تجتمع في فراش واحد، والرسول أمر يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغ الغلام بلغ العنان أو النساء الأسر. نعم فإذا أنت وحدك وهي وحدها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كانت أختها متزوجة فهل يجوز لها أن تبيت في بيتها؟ إذا كانت أختها متزوجة فهل لها أن تبيت عند أختها؟ إذا كانت ما تخشى من زوجها أن تخشى فتنة فلا حرج، إذا كانت ما تخشى فتنة أما إذا كانت تخشى فابتعد، إلا يكون معها غيرها كأمها أو أخت ثانية أو خادمة أو شيء حتى يبتعد الخطر. بارك الله فيك. ما تخشى الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن رفع اليدين للدعاء وأن نمسح بهما الوجه، هل ذلكم جائز؟ رفع اليدين يحسب الإجابة، يدعى رفع يديه ويحسب الإجابة، فإن مسح بهما وجه فلا حرج، لكن أحد يستغرق في المسح. نعم، إذا كان ذلك فهو أولى، وإن مسح فلا حرج. يقول في ذلك الحديث فيها ضعف، وقال في الحافظ رحمه الله في بعض المرار ان فيها ظلم يعتقل من باب الحسد، وهذا قول يتوجه به العمل بها. نعم، لا مسح فلا حرج ان شاء الله، لكن فيما يعلم من الاحاديث الصحيحه التي ياتي الصحيح وغيرها ليس فيها مسح، وقد استشهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على المنبر وفي المصلى ولم يقل احد انه مسح يديه ورفعهما في الدعاء، ولم يقل احد فيما اعلم انه مسح وجهه من يديه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي. فالحاصل ان المسح لا باس به، لكن تركه اولى الا لمن اعتقد سنيته اعتقادا صحه الاحاديث. نعم، او حسنها. نعم، والحاصل في هذا ان رفع يديه سنه في الدعاء الا في اوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. مثل بعد السلام من الفريضة ما كان يقال عن يحفظ سنة، فلا تفارس النوافل مثل خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا رفع فيها، لأن الرسول ما رفع فيها في دعاء عليه الصلاة والسلام، لكن لو استسقى يستحب رفع اليدين، أو دعا في أوقات أخرى دعا ربه رفع يديه، أو بعد النهاية رفع يديه، لا حرج في ذلك، لأن جنس الرفع مستحب وهو من أسباب الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى ربه ناصحا، وهو حديث حسن لا بأس به. وفي حديث آخر رواه مسلم في الصحيح قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، قال في آخر فيهم مثل ما ذكر الرجل يطيل السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر قال عسى رمضان يرد عليه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام والنسل الحرام ووجب الحرام، فأنا استجاب ذلك. هذا معناه أن رفع اليدين يسبب الإجابة، لكن بمع الإجابة تعطيه الحرام والوجبة. فالحاصل أن رفع اليدين سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها. اللهم صل على مثل بعد الفريضة، نعم، مثل خطبة الجمعة، مثل خطبة العيد، نعم، مثل الجلسة بين السيدتين، نعم، لا يرفع فيها، مثل الجلسة في آخر الصلاة قبل السلام إذا دعا لا يرفع، لأن الرسول رفع فيها. اللهم صل على اللهم صل على. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نعم، اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله.